بسم الله الرحمن الرحيم يا لائم الاثنين صير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة يا مسلمون توحدوا في خندق وعزكم هو منهج القرآن إرهاب أعداء الإله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه. سبحانه وتعالى من المفترض أن هذه المحاضرات ستدور حول مسألتين: مسألة تعريف الإيمان عند أهل السنة ونواقض الإيمان عند أهل السنة، وقضية التوحيد ونواقض التوحيد. وفي الحقيقة كما نعلم جميعا أنهما من أهم مسائل الدين بلا نزاع. وقبل أن نشرع فيهما نقول إن دواعي الحديث عن هاتين المسألتين دواعي كثيرة. فكما نعلم أن التوحيد هو أول واجب فرضه الله عز وجل على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك، إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فالتوحيد أول حق يجب أن يديه العبد لله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أشرك بالله عز وجل دخل النار، ومن وحد الله عز وجل دخل الجنة ولو بعد حين، كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين منهم من يدخل الجنة ابتداء ومنهم من يعذب كأهل الكبائر ونحو ذلك، ولكن يظلون فترة في جهنم ثم يدخلون إلى الجنة في النهاية، ومنهم من تكفر عنه أهوال القيامة أو عذاب القبر ما كان عليه من ذنوب، ولكن في النهاية من مات على التوحيد دخل الجنة. أيضا فإن التوحيد هو شرط صحة لقبول كل عمل صالح، التوحيد شرط صحة لقبول كل عمل صالح، كما أن الشرك يحبط كل الأعمال الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا الإنذار الشديد من الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه سيد الموحدين وأنه أفضل الخلق وأنه لن يقع في شرك، ولكن هذا إنذار على سبيل التعليم. فإذا كان هذا الإنذار أتى بهذه اللهجة الشديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن باب أولى أن غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الرسل عليهم السلام الذين هم أفضل خلق أنه لو وقع أحد في شرك لحبط عمله. فالشرك يحبط كل الأعمال الصالحة بالكلية، والإسلام والإيمان شرط صحة في قبول أي عمل صالح. ولذا نجد في حديث معاذ المشهور عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم قوما أهل كتاب، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا أول أمر، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإن هم أجابوك، إليها إنهم أجابوا للتوحيد وإلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فعليهم ما افترض الله عليهم من الصلاة. فإنهم أجابوك عليها فعليهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أول ما يدعو للتوحيد، ثم رتب بعد ذلك الدعوة إلى الصلاة أو إلى الزكاة أو نحو ذلك. كذلك فإن التوحيد هو دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، صلاة ربي وسلامه عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول، أي رسول، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل توحدت دعوتهم إلى أمر واحد، وهو الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله والنهي عن عبادة الطاغوت، كما سنبينه بعون الله سبحانه وتعالى. وكما بين الله عز وجل على لسان كثير من الرسل عليهم السلام، نوح وهود وصالح وغير ذلك، أن كل رسول يأتي يقول هذه العبارة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن فكل رسل عليهم السلام دعوا إلى التوحيد، وكانت هذه هي معلقتهم الكبرى ورأس دعوتهم التي دعوا إليها أقوامهم على اختلافهم. ولا يمنع هذا من اختلاف شرائعهم أو أحكامهم، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا اختلاف في كيفية التشريعات أو كيفية التعبدات، مثل أن الأمم السابقة كان الصيام عندها بعدم الكلام، كما ذكر تعالى عن مريم رضي الله عنها أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه طريقة تعبد أو تشريع أو نحو ذلك: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ولكن اتفقوا جميعا في الدعوة إلى مبدأ واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمة التوحيد هي مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، وهي مفتاح دخول الجنة، وهي أعظم سبب النجاة من النار. وهي شرط صحة لقبول أي عمل صالح، لقبول أي عمل صالح يتعبد به العبد لله سبحانه وتعالى. كذلك العكس كما رأينا، فإن الشرك كفيل أن يحبط الأعمال بالكلية، فإن الشرك كفيل أن يحبط الأعمال بالكلية. وكذلك فإن من مات على الشرك فإنه يدخل النار، كما رأينا في قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدعون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشكك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشكك بالله شيئا دخل النار. وطبعا كما ذكرنا منذ قليل وكما سنبين بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى، أن أهل التوحيد جميعا يدخلون الجنة، ولكن منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة لاحقا إن كان من أهل الكبائر والذنوب ولم يعفو الله عز وجل عنه. ولذا فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا، إذا مات عليه العبد فإن الله عز وجل لا يغفره بحال من الأحوال، أما ما دون ذلك من المعاصي أو الذنوب أو غير ذلك فإن الله عز وجل قد يغفرها وقد يعذب عليها العبد مقدارا معينا بحكمته وعدله وعلمه سبحانه وتعالى، كما سيأتي التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه المقدمة البسيطة نستطيع أن نعلم أهمية التوحيد ومعرفته وكيفية تمحيص هذه المسألة وكيفية تمحيص مسألة الإيمان بصورة صحيحة. هذا مدخل، ومدخل هام، لأننا رأينا أنه أهم شيء مطلوب من كل العباد بلا استثناء إلى منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. أيضا فإن من دواعي دراسة هذه المسائل وأسباب دراستها هو كثرة الشبهات وكثرة الخلط الذي وقع للمسلمين قديما وحديثا وسيظل يقع إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه قسم الناس إلى فرقين. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واختبر الله عز وجل المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن. فالكافر مسلط قدرا على المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا عن أهل الكفر. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل النفاق: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال أحد السلف: ود كل كافر لو كفر كل الناس، وود كل منافق لو نافق كل الناس، وودت كل عاهرة لو فجرت كل النساء، حتى لا يعيب أحد على أحد. إذن الكافر مسلط قدرا على المسلم، والمسلم مأمور أن يتسلط شرعا على الكافر شرعا. وهناك فرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. فالأمر الشرعي هو ما أمر الله عز وجل به وتعبدنا به سواء أمرا أو نهيا. عندما نقول أقيموا الصلاة والزكاة هذا أمر شرعي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا أمر شرعي أو نهي شرعي، تعبد أيضا لله عز وجل بترك شيء. ولكن الأمر القدري هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل أن يكون هذا الرجل كافرا، قدر الله عز وجل على العبد أن يفعل معصية، هذا أمر قدري. وكما سنبين أن الله عز وجل قد يقدر أمرا قدريا ولكن لا يحبه ولا يأمر به، كما رأينا من مثل قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالكافر هو كافر بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعبادي الكفر، ولا يرضى لعبادي الكفر. ولذا سنبين أن من قواعد أهل السنة إن شاء الله بعد ذلك أننا نؤمن بالقدر ولا نحتج به. نركز أننا نؤمن بالقدر ولا نحتج به، فأي شيء يقع هو قدر الله عز وجل. ولكن ليس لنا أن نحتج على إذا وقعنا في ذنب أو في مخالفة أو في كفر أو أي نقص لأمر شرعي، ليس لنا أن نحتج بالقدر، ليس لنا أن نحتج بالقدر. وهذا له تفصيله بعون الله. ولكن خلاصة القول كما يقول أهل السنة: نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج به، ولا يشترط أن ما أمر الله عز وجل به شرعا أن يحدث قدرا، يمكن أن يحدث يمكن ألا يحدث، لكن ما قدره الله قدرا لابد أن يحدث. ما قدره الله عز وجل قدرا على الخلائق وفي الكون لابد أن يحدث. أما ما أمر الله عز وجل به شرعا فقد يفعله العباد وقد لا يفعلونه، وقد يفعله طائفة وقد لا تفعله طائفة أخرى. والمقصود حتى لا نخرج عن دائرة كلامنا أن هناك صراع بين الكفر وبين الإسلام، كما رأينا أن الكفر مسلط قدرا على المؤمن، والمؤمن مطالب شرعا بأن يدفع الكافر. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وجرت سنة الله سبحانه وتعالى منذ أن أرسل نوحا عليه السلام إلى أن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أنه لا بد أن يكون هناك صراع بين منهج الحق ومنهج الباطل، بين منهج الرحمن ومنهج الشيطان، بين التوحيد والكفر، بين الحق البين والشبهة. يبين لك ذلك كثير جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التاريخ ذاته. فسنة الله سبحانه وتعالى أنه ما من حق يظهر إلا ولابد أن تعكر عليه شبهات. فنوح عليه السلام يقول له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أنت ربنا من أشهر لك والناس اللي معاك أراذل القوم ليس علية القوم هم الذين اتبعوك. وكانوا يقولون لولا أنزل علينا ملك، يقول لك لا ربنا لو أردت كان نزل ملك إنما بشر لي. فكان الكفار دائما في كل زمان وفي كل مكان يأتون بشبهة ما من الشبهات، ودي مسألة مهمة جدا اتكلمنا فيها قبل كده في أماكن أخرى، ولعلنا إذا يسر الله سبحانه وتعالى نتحدث فيها بعد ذلك، لأن دي مسألة مهمة. لأنه اعلم رحمك الله أنه لا يخلو كافر ولا مبتدع من شبهة، دي نقطة مهمة. اعلم رحمك الله أنه لا يخلو كافر ولا مبتدع من شبهة من الشبهات. ألا ترى أن النصارى هم كفار ونسبوا نقصا لله عز وجل؟ عندما أتوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أرأيت عيسى ألم يكن يحيي الموتى؟ ألم يكن يبرئ الأكمى والأبرص، يعني يعالج الأعمى يعالج الأبرص؟ ألم يكن يفعل كذا؟ يريدون أن يقولوا أن هذه الصفات هي صفات الله، فإذا هم استدلوا بهذه المعجزات على أن عيسى هو الله سبحانه وتعالى، فجعل الشبهة أصلا والأصل شبهة. فنقول هذه اللمحة السريعة، وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، دل ذلك على أمر مهم، دل ذلك على أن ما أنزله الله سبحانه وتعالى منه ما هو محكم في المعنى ومنه ما هو متشابه في المعنى. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ودل ذلك على أن عادة المبتدع أنه يستدل بالشبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه. فكما نقول كلمة طيبة للإمام الشاطبي رحمه الله إن أهل الحق يجعلون المحكم هو الأصل ويؤولون المتشابه في ضوء المحكم، وأهل البدع وأهل الباطل يجعلون الشبهة هي الأصل ويؤولون المحكم في ضوء المتشابه. ولكنه دل أيضا على أنه ما من مبتدع إلا وعنده شبهة ما من الشبهات، وهذا واضح على استقراء كل العلوم الإسلامية بلا استثناء. يعني أنت لو نظرت كمثلة بسيطة في أسماء الله وصفاته لوجدت أن أهل السنة طرف واحد، ولكن بإزائهم وبجانبهم أطراف كثيرة ابتدعت وخالفت في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فحتجد بقى أن هناك من أول صفات الله سبحانه وتعالى وحملها على غير ظاهرها، وحتجد أن هناك من عطلها، والتعطيل حنقول معناه أنه بيثبت صفة ولا يعني يدري لها معنى، وحتجد أن هناك من شبه الله عز وجل بخلقه، وحتجد أشياء كثيرة في هذا المجال كما سنذكر أسماء بعض الفرق في هذا المكان. أما نيجي تعريف أهل الإيمان عند أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأن القول والعمل يتوزعان على اللسان وعلى القلب، فهناك قول القلب وعمل القلب، وهناك قول اللسان وعمل اللسان، وهناك أعمال للجوارح. وحتجد بقى في المقابل إن في تعريفات كثيرة جدا للإيمان عند الفرق المبتدعة، مثل تعريف الأشاعرة إن الإيمان هو التصديق فقط، مثل تعريف الجهمية بأن الإيمان هو العلم فقط. أعتقد إن هناك من غلا في مسألة الأعمال مثل الخوارج على اختلافهم فكفروا تارك أي واجب أو فعل أي كبيرة. فأعتقد إن كل طائفة أيضا عندها شبهة من الشبهات. اي مسألة هنذكرها في اي مجال بقى من المجالات هتلاقي عندها شبهة من ايه؟ مش شبهة. حتى ان كان من مسألة مهمة نذكرها، إن في عصرنا الحالي وفي أيامنا هذه ابتدت طائف عديدة هنقول لي تبحث عن شبهات لكي تحكم لليهود والنصارى بأنهم مؤمنون وسيدخلون الجنة. هذا الكلام طبعا إن كان على الصعيد الجسمي فبنلمح اليهود مسألة مهمة وهنشوفها في قضايانا المعاصرة، لدرجة إن أحد المشايخ محدش يزعل مني كان يتكلم كما سمعته وأذني فقال إننا نريد عندما نتعامل مع الآخر أن نقول إن هذا الآخر نحن نختلف معه اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع. طبعا أقول كلام العوام فمن المفترض أن يجعل كلامه سهلا، فهذا الآخر الذي يتكلم عنه كما قال فنحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد، والآخر يقول إن الله الثالث ثلاث. طبعا الآخر ده اللي هو الكافر يعني، بس هو بدل ما يقول كلمة الكافر يقول كلمة الآخر. فأنت بقى تجيب الجرائد وإحنا عاملين في الموضوع ده أكثر من بحث تجد إن كلمة الآخر أصبحت كلمة مستقرة عند الكثير من علماء العصر، التعامل مع الآخر والتعايش مع الآخر والاعتراف بالآخر والحوار مع الآخر. كلمة الكافر هذه ألغيت، وإن كان من أمثلة بسيطة ومهمة أيضا أن نعلمها، لأن الكلام اللي احنا عايزين نقوله ده إن شاء الله زي ما هنبين لا نريد أن يكون كلاما أكاديميا بحتا أو كلاما علميا بحتا ولكن له ارتباط بالواقع. فإنه في عام 2007 عقد جلالة الملك المفخم عبد الله ابن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين خرب الله بيته عقد مؤتمر في مدريد عام 2007 شهر يوليو شهر 7 للتقريب بين الأديان، وحضر مئات من علماء المسلمين من كافة الأقطار الإسلامية، وحضر عدد من القساوسة وعدد من الحاخامات وغير ذلك من حاخامات اليهود، وأصدر بعض الحاضرين وثيقة تسمى وثيقة نوح تشتمل على 10 نقاط، وأقروا في هذا الاجتماع أن تدرس هذه الوثيقة لأصحاب الديانات الثلاثة للتقريب بينها بحيث تكون محتوية على مبادئ مشتركة بينها. وجي بعد كده لما نجح هذا المؤتمر عالميا تمت إعادته في شهر نوفمبر 11 تحت رعاية بنك مون والأمم المتحدة، ووقف الملك عبد الله يقول والله كله خير كله خير، الزرادشتية والقنفوشيسية، ولكن نحن نريد أن نكتفي بالأديان الإبراهيمية الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية، فهذه ملة إبراهيم ونحن يجب أن نتبعها وكل يتبع دينا يقربه إلى الله. يعني الخلاصة أنهم يريدون أن يقولوا للناس إن كل هذه السبل ووسائل تؤدي إلى الجنة وإلى الله عز وجل، ليس فيها أي خلل وكلها كل خير، واللي عايز يتبع الإسلام يتبع، اللي عايز يتبع النصرانية يتبع، اللي عايز يتبع اليهودية يتبع، وهكذا. طبعا ده ليس هو المثال الوحيد وليس هو الحالة الوحيدة. في عام 2006 الملك عبد الله ابن الحسين عقد مؤتمرا عنده في الأردن، وأيضا حضره مئات من علماء المسلمين، ووقف الملك عبد الله فيهم خطيبا في المؤتمر في كلمة الافتتاح، وقال أريد أن تذهبوا للناس وتعلموهم أن الذين يكفرون أصحاب الديانات الأخرى هم مجموعة من الجهال ولا يفقهون في دين الإسلام شيئا، وأن الإسلام لا يقر تكفير الآخر الذي هو على دين كما نحن على دين. وهذا كان نشر عام 2006 في أواسط العام في جريدة الأخبار في مؤتمر إسلامي كما يقولون أو كما يزعمون عقده الملك عبد الله بن الحسين. طبعا الكلام ده ممكن احنا نضحك منه ونقول ده احنا عارفين ان هم كفار وربنا قال الكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وان ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وكذا، لان هذه معلومة بالضرورة عندنا. ولكن ان كان من مثال قلته واقوله كثيرا اقول انه الان التعليم والاعلام وغير ذلك يحاول أو بتعبير أدق لا يحاول فقط ويسعى بدأ إلى أن يصوغ العقول على هذه الثقافة الجديدة وعلى هذه الأحكام الجديدة. كمثال بسيط، لو رجعنا إلى كتاب أولى إعدادي الذي يدرسه أبناؤنا جميعا في المدارس، ستجد فيه شعرا لعلي الجارم يقول فيه: فغدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن. يعني بيقول خلاص إحنا الهلال مع الصليب، كلنا بقى إيه، بقينا غاية واحدة، وأن القوم جمعهم الإنجيل والقرآن، طبعا يقصد الإنجيل المحرف. وكلنا رأينا في الفترة الماضية خاصة منذ يناير الماضي أنه أصبح شعار الهلال مع الصليب من الشعارات التي انتشرت في الشوارع وفي الميادين، وكل شوية تلاقي يافطة متعلقة عليها هلال وصليب، ويقول لك إيد واحدة ويسموا صورة أسيس وصورة شيخ ماسكين في إيد بعضهم، وشعارهم يحيى الهلال مع الصليب. وهذا كفر، لأن الصليب هو شعار النصرانية، وهو يجسد أو يكرس عقيدة النصرانية التي تقول إن المسيح عليه السلام قد صلب، بينما نفى الله عز وجل هذا الأمر في القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأنا أتكلم عن هذه المسألة لوحدها في مرة أو في حلقة مختصة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إن أنت النهاردة بتجد إن الناس حتى بتتكلم عن أن اليهود النصارى مش كفار. وذات مرة، أو ليس ذات مرة، في ذات مرات عديدة كلمت أطفال في الإعدادي، أباءهم وأمهاتهم منتقبات وملتحين، وجدتهم لا يعرفون لماذا اليهود والنصارى كفار. لماذا؟ لأن المعلمين والمعلمات في المدرسة قالوا لهم إن اليهود والنصارى أصحاب دين كما نحن أصحاب دين، وإننا جميعا أخوة في الوطن ونحو ذلك من شعارات. فكانت النتيجة أن هذا السن الصغير تلبس عليه هذه المسائل التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة. إذن نحن أمام خطر عظيم، ليس فقط من جهة شبهات علمية قديمة كما كنا نتكلم في الماضي عن الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والشيعة، ولكن أمام شبهات مستمرة إلى يوم القيامة وإلى أن يأذن الله عز وجل، لأن أهل الباطل لابد أن يزينه باطنه. واليوم كما نعيش جميعا شبهة الدخول في الانتخابات ونحو ذلك، وكما نرى أن معظم الاتجاهات الإسلامية دخلت في هذه الانتخابات، ليس الإخوان والسلفين، حتى السلفين الذين كانوا يرفضون هذه الانتخابات، وكان بعضهم أو عدد منهم عديد يقولون إن الدخول في الانتخابات شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن هذه الانتخابات مفادها أو مقصودها في النهاية وجعل التشريع في يد البرلمان الذي يسمى بالسلطة التشريعية من دون الله عز وجل، وأنه له السلطة العليا فأن يأذن لدين الله عز وجل أن يحكم أو لا يحكم. إذا بهم يستخدمون الكلام بالمصالح المرسلة، وإذا بهم يأتون فجأة بشبهة عمل يوسف عليه السلام عند الملك، وبشبهة النجاشة، وبشبهة كذا، وبشبهات كثيرة يسر بإذن الله الرد عليها، ولكن المقصود أنهم يحولون التأصيل لهذه المسائل التي دخلوا فيها. رغم أنه الناظر إلى الواقع بكل قوة يجد أنهم، رغم أنهم لم يدخلوا بعد في البرلمان ولم يدخلوا لصياغة التشريع في البرلمان وكذا، بدأوا يظهرون أشياء كثيرة وفتاوى كثيرة مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، منها ما هو شرك ومنها ما هو تلبيس على الناس من أجل إرضاء القاعدة الشعبية أو إرضاء النصارى أو إرضاء المجلس العسكري أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. وكان من آخر ما تفرجت عليه كلمة للدكتور محمد المرسي، طبعا شخصية مشهورة عند الإخوان، وقال فيها: المصريون لا يختلفون مع بعضهم البعض، ما فيش اختلاف عقائدي بين المصريين وبعضهم، ما فيش اختلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين، لكن الاختلاف بيننا اختلاف ديناميكي. وهذه كلمة كفر. كذلك وجدنا الشيخ محمد عبد المقصود يوم الثلاثاء الماضي، وليس هذا أول استدراك عليه، يقول: أيوة لازم شباب الجماعات الإسلامية ينزلوا ويحموا الكنائس ولازم نؤكد الوحدة الوطنية. وهذا الكلام سنعرض عليه مرة أخرى، ولكن نقصد أن نقول أن هذه الأمثلة وغيرها تؤكد معنا معنى معينا، وأنه من أجل إرضاء النصارى أو إرضاء المجلس العسكري أو إرضاء الجماهير أو إرضاء كذا أو إرضاء كذا، فستبدأ التنازلات من أجل تحقيق مصالح سياسية، وهذا سيؤدي وسيرسخ إلى وجود جيل من الملتحين ومن المنتقدات، ولكنهم أيضا واقعون في شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن نحن في صراع شديد جدا مع كل طرف على اختلافها، وهذا الصراع يقتضي منا أمرين: الأول أن نتعلم ديننا جيدا، وأن نتعلم أيضا الرد على الشبهات جيدا، وأن نتعلم بالذات قضية الإيمان والتوحيد، لأنه كما رأينا من الأمثلة المتفرقة التي ذكرناها وهناك غيرها كثير وكثير كما سيأتي بيانه بعون الله سبحانه وتعالى، يبين لنا أن قضية التوحيد لم تعد بالبساطة السهلة المشهورة، ليس لصعوبتها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكثرة الشبهات التي أتت عليها ولكثرة علماء الباطل التي يعني زخرفوا كثيرا من الباطل بإزائها، ولكثرة الأعداد الوفيرة من الشيوخ الذين يلبسون في مسائل كثيرة. فكما نرى جميعا أن في ناس تخصص دفاع عن الحكام المرتدين والكفار، وفي ناس تخصص دفاع عن عدم تكفير العلمانيين، ورأينا جريدة اليوم السابع وعندي هذه الجريدة أن الحاج محمد حسان يقول لا يجوز تكفير العلمانيين والليبراليين، ونرى أن هناك من يمنع من تكفير معين بالكلية تماما، وكأن أحكام التكفير ليست موجودة في الدين، أو لا يمكن أن تعرف بأي حال من أحوال أن فلانا كافر حتى لو انطبقت السماء على الأرض، وكأنها قضية لا يمكن أن توجد في دين الله بأي حال من الأحوال. ووجدنا كل هذه الأشياء إن شاء الله سنعلق عليها، ولكن نقصد أن نقول من هذه الأمثلة المتعددة والمختلفة إننا أمام صعوبات شديدة جدا جدا جدا جدا تقتضي كما قلنا أمرين على رجل مسلم: الأول أن يتعلم دينه جيدا، وأن يتعلم بالذات قضية التوحيد والإيمان بصورة قوية، وأيضا أن يعرف قدرا معتبرا من الحديث عن مواقف التوحيد ومواقف الإيمان. لماذا؟ لأن الأشياء تتضح بأضدادها، فالواقع يقول إنك الظلام يبين الضوء، واللون الأسود يبين اللون الأبيض، و يعني ابتعاد الكافر عن الدين وتمسك المسلم بالدين يبين مدى حرص المسلم على دينه، والشبهة والفرق المتنوعة التي تخالف دين الإسلام وعقيدة الإسلام تبين بجلاء عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأشياء تبين بأضدادها، لأن أنت لو قلنا التوحيد بصورة مجردة ولا نتحدث عن أنواع الشرك وصور الشرك وأمثلة من الشرك، من الممكن لجهل أو لخفة عقل أو لتقليد أعمى أو كذا أن يقع الإنسان في الشرك وهو لا يدري. فلكنه إذا علم هذه الأشياء وهذه الأمثلة في المجالات المختلفة فإن الله سبحانه وتعالى برحمة منه يجعلها سببا لكي يحتجز المسلم لدينه. ولذا نذكر في هذه المسألة أثرا أو حديثا وأثرا. حديث أولا حديث حذيفة المشهور الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، بحيث أنه لما يجيله الشر يبقى هو على حذر من هذا الايه؟ من هذا الشر. هذه مسألة مهمة جدا. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: إن العبادة في صدر الإسلام خير من العلم، إن العبادة في صدر الإسلام خير من العلم، وإن العلم في آخر الزمان خير من العبادة، وإن العلم في آخر الزمان خير من العبادة. لماذا؟ لأن الشبهات هتبقى كثيرة جدا جدا في آخر الزمان، ولأن التلبيس هيصبح كثيرا جدا في آخر الزمان. نسيب الجزئية دي ونعلق على جزئية واقعية توضح لنا هذه المسألة. في عام طبعا احنا دائما كل من عاشرنا يعلم أننا لا نتقيد يعني بإيه بأسلوب علمي جاف أو نحو ذلك، ولكن نحب دائما أجبط بالواقع. ففي عام 2007 شهر شوال أو يعني قول من رمضان كده وشوال، عقد مؤتمر كبير جدا تحت رعاية مؤسسة أمريكية، أكبر مؤسسة بحثية في العالم كله، تسمى مؤسسة غاند الأمريكية. مؤسسة غاند الأمريكية دي جابت عدد كبير جدا من العاملين فيها المهتمين بشؤون الإسلام وشؤون اللغة العربية وشؤون الشرق الأوسط، وخبراء متخصصين في مجالات عديدة، أعداد ضخمة وأسماء لامعة جدا جدا بالنسبة ليهم يعني، وفلان خبير شؤون الشرق الأوسط، وفلان شؤون خبير شؤون الإسلامية، وفلان خبير التعامل مع العرب، وفلان خبير كذا، وفلان مستشار الأمن القومي، وشخصيات لامعة جدا جدا جدا عندهم في المخابرات المركزية الأمريكية وغير ذلك من المختصين. وأتوا معهم بأعداد منتقاة بدقة من العالم العربي أو الإسلامي بصورة محددة. فمصر أتى منها امرأة دكتورة في جامعة عين شمس، والمغرب أتى منه رجل أو رجلان، وتونس كذلك، والجزائر كذلك، وسوريا كذلك، كل دولة جابوا منها واحد أو اثنين أو نحو ذلك رجل أو امرأة من حاملي شهادات الدكتوراه ونحو هذا. وكعادتي مطرحون أسئلة ثم يبحثون عن إجابات ثم يضعون توصية بتنفيذ هذه الإجابات. وهذه يعني الأبحاث الاجتماعية الغربية معظمها تدور بهذه الطريقة العلمية. فالأسئلة اللي هم طرحوها أو القضايا الشائكة اللي هم طرحوها هي: لماذا يتعامل عديد من المسلمين بروح عدائية مع غير المسلمين؟ ولماذا يحكمون عليهم بأنهم كفر؟ ولماذا يرفضون يرفض العالم الإسلامي أن يحكمه حكام غير مسلمين؟ ولماذا تستمر الروح الجهادية في الأمة الإسلامية؟ هذه الأسئلة الأربعة كانت أهم أسئلة ومحور الارتكاز في يعني هذا البحث الكبير أو هذه المؤتمرات العديدة التي عقدها. وقالوا وقالوا في هذه المؤتمرات إن كثير من المسلمين ما زالت لديهم فكرة بأن غير المسلمين كفار، وأنه لا يجوز أن يتولى كافر على المسلم، وأنه إذا احتل كافر بلاد المسلمين فأنه يجب جهاده. وقالوا هذه الفكرة منبعها الأصلي منبع ديني، وهذا بدائي معلوم. طب كيف تعالج هذه الفكرة وكيف يرد عليها؟ قالوا أرد عليها لابد أن يكون ببيان خطأ هذه الأفكار وإقناع المسلمين بذلك. طب كيف هذا؟ أيضا اقترحوا عدة اقتراحات، اقترحوا عمل تفسير جديد للقرآن الكريم، واقترحوا عمل كتب فقه جديدة تعالج قضية الجهاد بأسلوب جديد، واقترحوا طرح استخدام التعليم والإعلام للرد على فكرة تكفير غير المسلمين، وأنه ورد على فكرة سقوط ولاية غير المسلمين على المسلمين. وفي النهاية اقترحوا وقالوا إن كل هذه الأشياء لابد أن تأتي من خلال علماء مسلمين حتى يكون لها مصداقية لدى المسلمين، لأن طبعا لو الأفكار دي جت من جاب النصراني من جاب الكافر حتى لو جاب لك 600,000 شبهة. انت هتيجي تقول هو له غلط، ما هو كافر اصلا وهو عاوز يقنعنا بالباطل ان هم مؤمنين زي ما احنا مؤمنين، وان هم يجوز ان يحكمونا وان يأخذوا ثرواتنا، وانه لا يجوز جهادهم، وان وان وان وان. طبعا هذه الاشياء التي طرحوها ليست حديثة الولادة وليست فكرة حديثة، دي احد الاشياء، ولكن هذه فكرة قديمة. نكمل مثال بسيط ايضا نستوعبه ونأخذ بالنا منه، انه لما احتل الانجليز بلاد الهند كانت الطائفة الوحيدة التي تقاتل الانجليز باعتبار انهم كفار هم المسلمون الهنود، وقتل الطرفان في بعضهما مقاتل عظيمة، فالانجليز تعبوا من هذه المقاومة وكعادتهم اتوا ببعثة من انجلترا لدراسة هذه الظاهرة، والبعثة ظلت عامين في الهند. طبعا كانت ساعتها الامكانات بدائية بعض الشيء، وفي النهاية انتهت هذه البعثة الى ان المسلمين يتأثرون جدا بالمولوية او بالشيوخ الهنود. وقالوا انه لو امكن ايجاد مولوي او شيخ كبير له مكانة عظيمة وسط المسلمين وهذا الرجل يقنع المسلمين بانه لا يجوز جهاد الانجليز، فسيكون هذا مدخل كبير لايقاف هذا الجهاد ضد الانجليز. وبالفعل وقع اختيارهم على رجل مشهور اللي هو غلام ميرزا احمد الذي اسس فرقة القاديانية، وابتدى بخباسة. ناخد بالنا بقى من طريقة الاسلوب بتاعتهم اللي بيعملوها. الاول اتلمع انه نزل كتاب اسمه براهين احمدية، وهذا الكتاب دافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهم التي يثيرها كثير من اعداء الاسلام دفاعا قويا، والانجليز هم الذين طبعوا له هذا الكتاب وتولوا طبع كميات ضخمة جدا بالملايين، بحيث تصبح له شعبية كبيرة وسط الانجليز او وسط الهنود. وبالفعل انتشر هذا الكتاب واصبح الناس، لان الهنود ينتشر فيه نوع من الصوفية الى حد كبير، يعتقدون الولاية في غلام ميرزا احمد هذا. وبعد ذلك نزل بقى كتاب تاني زعم فيه انه يأتيه منامات وانه ولي من اولياء الله عز وجل، وبعد ذلك نزل الكتاب الثالث والاخير الذي زعم فيه ان الله عز وجل اوحى اليه وحيا وانه هو المسيح المنتظر وانه بظهوره سقط الجهاد عن المسلمين. وكانت هذه نهايه المطاف، لانه اخرج ما في باطنه وهو اراده اسقاط الجهاد ضد الانجليز، واسس بقى ديانه الايه القاديانيه اللي هي اللي هم طبعا الناس بيزعموا ان هو نبي جديد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو غلام ميرزا احمد، وهذه طائفه كافره باجماع المسلمين. على فكره بلقيس مشرف كان قدياني الديانه، ومحمود عباس رئيس الحكومه الفلسطينيه ولا رئيس الدوله الفلسطينيه بهائي الديانه، هذا على سبيل الالماح. فالمقصود ان الفكره قديمه وانها تكرر كثيرا وكثيرا ايضا ما تؤتي ثمره. وان كان من امثله بسيطه جدا ومعلش نضطر ان اذكرها لنرتبط ايضا مع الواقع الذي نتناول فيه وسابين مقصدي بعد ضرب هذا المثال جيدا، اننا نجد ان الشيخ يوسف القرضاوي يتبنى هذه الفكره. الشيخ يوسف القرضاوي في حوار معه ذات يوم في عام 2007 قال ان اليهود والنصارى مؤمنين او مؤمنون وسيدخلون الجنة، فالمذيع قال له بس حضرتك دول يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايوه نعم هم كفار بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم مؤمنون بالله واليوم الاخر. ونحن نقول كذب فيما قال، فان الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديننا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود النصارى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فربنا قال عنهم أنهم غير مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر لأنهم آمنوا بالله إيمانا فاسدا، آمنوا بالله على وجه فاسد ليس إيمانا صحيحا. قالوا إن الله ثلاث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحتى كلمته بأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر والتي تردد الآن كثيرا باطلة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال عنهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما مات البابا يوحنا بولس اللي هو بابا الفاتيكان السابق كتب الشيخ سكرداو نعيا، ممكن انا ما زال عندي هذا النهي حتى الان وانا شرحته بجريدة الاحرام العربي وغير ذلك، ونعى فيه الى العالم وفاة الحبر الاعظم للنصرانية يوحنا بولس، وقال اسأل الله ان يغفر له بما قدم من خير للانسان. وله مواقف كثيرة. احنا بنتكلم كده ليه؟ لأنك من الغريب ومن العجيب أن الشيخ سيف القرضاوي هو حاصل على لقب المفتي الأول في العالم، وعلى موقع إسلام أونلاين فإن الشيخ سيف القرضاوي حاصل على لقب المفتي الأول في العالم. فتخيل المأساة التي نعيشها، وأن أكبر شخص وأكثر شخصية تأتي إليه الفتاوى على مستوى العالم ويعتبروه الإخوان المجتهد المطلق في هذا العصر يدعو إلى توحيد الأديان ويعتبر أن اليهود والنصارى مؤمنون وإن كانوا كفارا بدين الإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نعيش مأساة حقيقية بكل المقاييس. نحن كمان ما بنتكلمش عن فتاوى باطلة الفقهية والتي يعني ما ترك من حرام تقريبا إلا وأحلها تقريبا، يعني كلنا نعلم أنه أجاز، وهذا الكلام مكتوب له في كتاب فقه الأقليات، أجاز أن تبقى المرأة إذا كانت هناك امرأة كافرة وأسلمت وزوجها كافر قال يجوز أن تظل معه ويعاشرها معاشرة الأزواج لأنهما بحاجة إلى ذلك، وهذا اجتهاد جديد منه مفتات على دين الإسلام. وأجاز ذات مرة بشرب مشروبات تحتوي على نسبة نادرة من الكحول من الخمر يعني، وذات مرة طبعا معلوم كتابه الحرام والحلال في الإسلام الذي أطلق عليه الكثيرون لقب الحلال والحلال في الإسلام. فالمقصود يعني ليس هذا قصدنا، ولكن قصدنا أن نقول أن نبين مدى المأساة التي نعيشها، وأن الخطر دائما يأتي من علماء الإسلام ومن دعاة الإسلام أكثر مما يأتي من خارجه. حتى لا نخرج عن موضوعنا فنقول كل هذه المقدمات التي يعني تشحذ الهمم لمعرفة تعريف التوحيد والإيمان عند أهل السنة. النقطة الثانية المطلوبة من كل رجل مسلم ومن كل مسلمة هو الصدع بالحق والدعوة إلى الإسلام والتوحيد لإعادة الأمر كما كان عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا تعلمنا من الدين أن الدين ليس مجرد معلومات نظرية، وأن الدين ليس معلومات أكاديمية، ولكن هذا الدين هو تفاعل واختبار. وإذا كنا نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى أن سحرة فرعون عندما آمنوا في لحظات فإنهم آمنوا سرعان ما علقهم فرعون فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبناكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فنقصد أن نقول هؤلاء لم يتعلموا كثيرا، هؤلاء أمنوا وفي لحظات قتلوا. أصحاب الأخدود أمنوا وفي لحظات دخلوا النار، دخلوا الأخدود، ولكن أدوا دورا عليهم وسماهم الله مؤمنين لأنهم أدوا واجب الوقت وثبتوا في الاختبار الذي عقده الله عز وجل. إذن طبعا نقول كده ليه؟ لأن هناك كثيرا من المسلمين أظنها قضية طلب علم فحسب، وبعضهم يبتعد عن الواقع تماما. وحتى أننا نرى أن عددا من إخواننا السلفيين، يعني كنت أحدث أحدهم ذات يوم فاكتشفت أنه لا يقرأ الجورنال ولا يدري بأي شيء عن الأحداث. تقول له فلان قال كذا من الكفر وفلان فعل كذا وفعلون كذا ويقططون كذا، يقول لك أنا لا أدري عن هذه الأشياء شيء، أنا أقرأ كتب السلف فحسب. وطبعا كتب السلف يعني إلا أن تطبق في الواقع ستكون مادة جامدة. فالمقصود أن هذا الدين تفاعل، وأن هذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة، وكل مسلم مطالب بأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وينصر هذا الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذا أخواننا بنقول إننا حقا نعيش زمن غربة الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. دي رواية مسلم. رواية الترمذي: قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإذا نلاحظ هنا أن هؤلاء الغرباء ليسوا أصحاب علم فحسب، وليسوا أصحاب معلومات أو يحملون الحق فحسب أو يعتقدون الحق فحسب، ولكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون عند فساد الناس. هكذا المسلم رجل إيجابي، وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتأخرين من هذه الأمة منهم من يعطى مثل أجور الأوائل المتقدمين الذين هم أعظم هذه الأمة والذين هم أصل هذه الأمة، لأنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى احنا اللي نقدر نقوله، الذي نستطيع أن نقوله في كلامنا هذا، مسألتين في دور المسلم: الدور الأول معرفة الحق والتأكد منه، معرفة الدلالة على الشواهد التي كثرت في هذا الزمان، والأمر الثاني أو الدور الثاني هو الصدى بالحق ونشره، ويعني محاولة نشر هذا الحق بكل سبيل ونشر هذا الدين ما استطاع إلى ذلك السبيل، خاصة كما نرى أن معظم الاتجاهات الإسلامية، معظم الجماعات الإسلامية تسير خلف المشايخ سيرا أعمى دون تمحيص ودون تطبيق، من باب التألف بالكثرة العددية، ومن باب التألف بكثرة الأشكال، ومن باب التألف بالأسماء الغنانة المشهورة، لكن ليس من باب قوة الأدلة أو تمحيصها أو نحو ذلك. وهذا سيصعب علينا الأمر أكثر وأكثر، ولكن الجزاء على قدر العمل وعلى قدر المشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا على أفضل وجه يحبه سبحانه وتعالى. ما ذكرناه الآن هو مقدمة بين هذا حديثنا عن بعض دواعي وأسباب دراسة الإيمان والتوحيد. إن كان من الحق هذه المقدمة على عجالة أيضا، فنقول إن هناك شبهات كثيرة جدا جدا جدا جدا متعلقة بمسائل التكفير ومسائل الإيمان، ومنها ما هو شبهات للعوام، ومنها ما هو شبهات لطالب العلم أو لمن يدعون العلم في هذا الزمن. وكما سابين معنا بإذن الله ويعلم كل من عاشرنا بفضل الله عز وجل وحده، ونسأل الله القبول والإخلاص، أننا دائما نرد إنصاف، وأننا نحاول أن نمحص المسائل إلى أبعد حد ممكن، وأننا نفتح الصدر وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بحيث لا نترك من أمامنا إلا بعد أن يبين له الحق القادر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نتعصب في رد على أحد. مثال كثيرا مثلا في الواقع اللي احنا فيه، انك بتسمع شبهة يرددها العوام واحيانا يرددها بعض المنتسبين العلم، ان واحد بيفعل كفر، واحد بيفعل معصية، ناس يجي يقول لك ايه، بس ده اهم حاجة ان قلبه طاهر، اهم حاجة ان قلبه نظيف، او نيته نية خير. واحد مثلا بيسب الدين، تيجي تقول له ده سب الدين كفر، ولا بس تخلي بالك ان قلبي هنا طاهر، اهم حاجة القلب، اهم حاجة ده نظيف ويشيء ولا قلبي، وما دام ده نظيف خلاص بقى بينك وبين ربنا عمل سير بقى، مش شكليات، ما تدوش على شكلك كتير. سنبينه الرد على هذه الشبهة، وان كان مثال بسيط فاننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحه الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وهنجيب ادله كتير ان شاء الله لنبين بها ان القلب اذا كان صالحا فانه يلزم منه صلاح البدن، واذا كان فسدا فانه يلزم منه فساد البدن، الا بحالتين: حاله الاكراه وقت الكفر، لان الشخص في هذه الحال المؤمن ليس حر الاراده، ولذا اذا ارتفع عنه الاكراه فانه لا يفعل الكفر، لكن اذا فعل الكفر بدون اكراه فلا بد ان يكون هناك فساد في الايه، في الباطن. اذا فسدت فسد الجسد كله، واذا صلح صلح الجسد كله. وهنجيب ادله عديده، بس احنا بندي الان مثال لرد على هذه الشبهه. مثال تاني مثلا ليمدي، الامثله التي اسمعها شخصيا واسمعها ايضا من كثير من السلفيين وطلبه علم غير ذلك، ان تيجي تتكلم على رجل يصنع كفرا يقول لك بس هو له حسناته وله سيئاته. حتى مره بكلم واحد مدرس في الازهر، فقلت له، قال لي ده شيخ الازهر ده اللي ماسك جديد ده راجل كويس جدا، ورجع تحفيظ القران الكريم بعد ما كان سيد طنطاوي الاغاني. فقلت له على فكره هذا الرجل يدعو على توحيد الاديان، وهذا الرجل حاصل على درجة الدكتوراه من السبون في الفلسفة الإسلامية، وهو يدين بدين ابن عربي الذي يؤمن فيه بالحلول والاتحاد، وكتب هذا في أحد كتبه ونشر جزء منه في جريدة الأهرام عندما تولى مفتيا أول مرة منذ عدة سنوات قبل ما يمسك شيخ أزهر أو رئيس جامعة الأزهر ثم شيخ الأزهر بعد ذلك. وكان من ضمن الكلام الذي ذكره لابن عربي وأقره عليه أنه قال: قد تظن أن المسلم يعبد إلها في المسجد، وأن النصراني يعبد المسيح في الكنيسة، وأن المجوسي يعبد النار، قد تظن أن الآلهة مختلفة، ولكن الحقيقة أن كلها إله واحد. قلت له فده راجل كافر اصلا، وثانيا هو رجل صوفي شيخ طريقه الصوفيه في الصعيد، ده غير بقى بعد كده ايه المفاسد الثانيه يعني. قال لي بس هو بردك له حسناته وله سيئاته. طبعا دي كلمه بقيت اسمعها كتير، مش ده الوحيد، انا بجيب مثال، ولكن خرجت امامي كثيرا فلفت نظري، وان الناس تتعامل مع الكفر على انه سيئه مثل المعاصي، وكان ايه واحد بيفعل طاعه بيفعل معصيه. لا، الكفر ليس مثل المعاصي، الكفر الذنب الذي لا يغفره الله، هو يحبط الأعمال بالكلية، أما المعاصي فلا تحبط الأعمال الصالحة بالكلية، يمكن أن تحبط بعض الأعمال الصالحة كما سنبين بعون الله عز وجل في الحديث عند الإيمان والطاعة والمعصية. فنقصد أن نقول أن بعد دلوقتي في شبهات كثيرة جدا منتشرة، وهذه الشبهات منها شبهات عوام ومنها شبهات بقى علمية، زي ما هنبقى نتكلم عن جملة من الايه الشبهات العلمية المنتشرة في هذه الأزمنة بإذن الله سبحانه وتعالى على اختلافها، زي الشبهات الحكمية، شبهات القبول، شبهات الإيمان، شبهات كثيرة جدا أصبحت منتشرة في كل المجالات. وطبعا كنكتة أخيرة نذكرها في هذا المقام، نقول إن خطورة الشبهة أنها متلبسة بغذاء الشرع، أنها تلبس على الشخص وكأنها دليل من الأدلة، أنها تحمل مضمونا شرعيا، أنها إن تلبست على العبد فعلها وظل يقيم عليها حتى يموت إلا أن يأذن الله له بذلك. ولذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والشبه أحب إليه من الشهوة، فإن من وقع في شهوة أو معصية علم أنه مذنب وعاص وأمكن أن يتوب لأنه عارف أنه مقصر، ولكن الشبهة لا يتوب منها ولا يفكر في التوبة منها لأنه يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ويتعبد بالبدعة ظنا منه أنه على شيء من دين الله عز وجل. ده كلام نفيس جدا للعلامة ابن القيم رحمه الله على أذكره طوله في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالرجل العاصي يعني ممكن يتوب ويقول لك أنا عاصي وأنا مرتكب كبيرة وأنا ممكن ربنا يتوب علي، مفيش حد بيتعبد لله يبقى معصية في العادة، ولكن المبتدع أو صاحب الشبهة يتعبد الله بدعته وينصر بدعته وينشر بدعته، زي الرجل اسمه سعيد الأسلان ده يبعت أوتوبيسات طبعا بيجيله تمويل من السعودية، احنا ما نقولش الكلام ده جزافا، وبعت أوتوبيسات إلى المحافظات حتى إلى محافظة الجيزة عندنا حتى تأخذ الناس على حسابه، كلف كل أسبوع كل يوم جمعة آلاف الجنيهات ذهابا وإيابا عشان يتكلم في الخوارج الذين يخرجون على الحكام كما يزعم ويعتبروها دينا يدين به لله عز وجل. ومشكلة البدعة أنها إن تلبست على عبدي تعبد بها لله عز وجل وظن أنه على شيء وعلى دليل من دين الله، فصعب عليه أن يتوب منها إلا أن ينور الله عز وجل قلبه بنور الوحي. فالمقصود من كل الأمثلة المتفرقة التي ذكرناها والتي أطلنا على حضرتكم في هذه المحاضرة فيها، أن نقول إن دواعي دراسة التوحيد والإيمان فيها خاصة في هذا الزمان هو من الأمور العظيمة، سواء لعظم منزلة هذا العلم في دين الله عز وجل ولخطورة ما ترتب عليه أو لكثرة الأسباب الواقعية التي تستدعي دراسته ودراسة ما يخالفه من شبهات أو من بدع أو من مخالفات أو كذا أو كذا أو كذا. إن إحنا علمنا أو لازم لابد أن علمنا يرتبط بالواقع، وإحنا دايما ندي أمثال من الواقع عشان نبين إن إحنا ما بنعالجش مادة علمية جافة أو مش جايين ناخد شهادة يعني إيه بطريقة حفظ المدارس والأكاديميات ونحو ذلك. هذا قدر مطلوب ليكون الإنسان عنده صيغة علمية في فهم المسألة وعرضها، ولكن كما قلنا هذا الدين أتى لنتعامل به مع الواقع ولنصلح به الواقع. وننبه دائما إلى مسألة مهمة يغفل عنها الكثيرون، هو أن الكثيرين يظنون أن أنت حتى يكون عندك مقدار علمي لابد ألا يفهمك أحد أو أن تكون لغتك صعبة أو نحو ذلك. نحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللام لام التعديل أي العلة ليبين لهم، فهو بلسان قومه حتى يمكن أن يبين إيه؟ أن يبين لهم. فإذا ليس المقصود هو التعالي على الناس أو المخاطبة بأسلوب علمي أكاديمي وكذا، ولكن إيه إن شاء الله هنبسط الأمور تبسيطا سهلا بحيث نستفيد من الشيء ونستطيع أن نستخدمه في الواقع أكثر منها شكليات علمية أو شهادات أو كذا أو كذا. نسأل الله القبول والإخلاص إن شاء. هو يعني أحد الإخ بيسأل بيكون ما حكم الشباب الذي يقوم بحراسة الكنائس بناء على فتوى الشيوخ؟ سؤال شائك شوي، نجاوب بإذن الله سبحانه والله تعالى أعلم. يعني هذا السؤال الإجابة عنه على شقين: الشق الأول حكم حراسة الكنائس حد ذاته، والسؤال الثاني هو بقى السؤال المباشر ده حكم الشباب الذي يكون بحراسة الكنائس. فالسؤال الأول طبعا إحنا لو ربنا سبحانه وتعالى قدر برضو أن نتناول محاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة عن حكم بناء الكنائس في دور في الديار التي افتحها المسلمون، وأنا عامل بحثين، بحث عن النصارى من جوانب كثيرة جدا جدا جدا، شرعية وواقعية في رد على دينهم وتفنيده وغير ذلك، والأدلة الواقعية على محاربة النصارى الواقعية وليست الشرعية فحسب، على محاربة النصارى والخطط التي يضعونها والأدلة على ذلك موثقة، والشوات التي يدافع بها عنهم، وأشياء كثيرة جدا أعملها في هذا البحث، وهم أعمل بحثين في المسألة. ده بس كده ايه لمحة سريعة، واذا اصر الله عز وجل في يوم من الايام لنتناول المسألة دي على بعضها، شوف عندنا ايه يعني تخيل هذه المسألة، خاصة ان امكانية الصدام مع النصارى في مصر محتمل وليس بعيدا، وكلنا نعلم هذا من خلال الاحداث، وهنبقى نذكره بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى. وانا لابد برضو على سبيل التعريج معذرة في الاطالة كمعلومات بسيطة تهم المسلمين، حاجة معلومة موثقة تماما، ان عندما عزل رئيس السادات السابق، طبعا لما بقول رئيس او كده مش معنى بفخمه، ده انا ده لقب يعني ماشي، عندما عزل السادات الباشا شنودة عام 81 في سبتمبر قبل ان يقتل بفترة وجيزة لانه قتل في 6 اكتوبر، وعين بدلا منه لجنة خماسية قتل منها رجل اسمه الأنبا صموئيل أسقف كنيسة الخدمات في المنصة مع السادات، كان أحد الذين قتلوا في المنصة من اللجنة الخمسية دي. فالسادات لما عزل بابا شنودة سرعان ما قتل، وجاء البابا شنودة رفع دعوة للمطالبة بالعودة إلى البابوية وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق واعتباره قرارا باطلا، فالحكومة انتدبت محاميا لرد على محامي البابا شنودة، فالمحامي بتاع الحكومة قال ان قرار رئيس الجمهورية السابق قرار صائب، والدليل على ذلك ان البابا شنودة يعمل لضرب الوحدة الوطنية، طبعا ما بيقولش الاسلام، طبعا يعمل لضرب الوحدة الوطنية، وان الكنيسة المصرية تحت اشراف البابا شنودة قامت بتسفير 450 شخصا او شابا الى لبنان للتدرب مع حزب الكتائب المغوني ليكونوا نواة لميليشيا نصرانية تشتغل في الحرب الاهلية ضد المسلمين في الوقت المناسب، وان 450 شخصا دول 450 نصراني الذين تدربوا في لبنان مع حزب الكتائب المغوني قبض عليهم بعد عودتهم، وقامت امن الدولة بالتحقيق معهم إلا أنها لم ترفعهم إلى النيابة العامة حتى لا تتحول القضية إلى قضية رأي عام، طبعا لو نزلوا نيابة ومحكمة هتبقى قضية شعبية، وبالتالي هتثير لفت الناس، نظر الناس، هيقول لك يبقى النصارى بيجهزوا الحرب المسلمين ويعدوا جيش وكذا وكذا، فأثروا السلامة وإيه، ودخلت القضية إلى الكواليس واكتفوا فقط بإيه بالتحقيق معه والإفراج عنه، وقدم البيانات الخاصة ب 50 شخصا إلى قاضي المحكمة الإدارية العليا، واقتنع القاضي بهذا الأمر بعد أن تثبت من حقيقته، ورفض دعوة البابا شنودة بالعودة إلى البابوية، وظل البابا شنودة معزولا حتى عام 8 سنوات لغاية 89. عام 89 أعاده الرئيس حسني مبارك الله يخرب بيته بقرار رئاسي مرة ثانية، وظل معزولا لمدة 8 سنوات. الكلام ده مدون في المحكمة الإدارية العليا، ومنقول في كتاب للدكتور محمد مورو اسمه قراءة في ملف الكنيسة المصرية، وموجود أيضا حيثيات الحكم دي في كتاب لمحمد سليم العوة، اسم الكتاب أفق شوية، اسمه لله وللوطن. طيب نرجع بقى لسؤالنا، سؤالنا اولا نقول رقم واحد انه حصل اجماع العلماء على تحريم حراسة الكنائس، وعندي فتوى في ذلك مكتوبة إن شاء الله أحضرها لكم مرة قادمة للجنة الدائمة نقلت فيها هذا الإجماع، وقالوا أن هذا مبني على أن هذه الكنائس يشرك فيها بالله عز وجل وتتضمن عقيدة كافرة مخالفة لدين الإسلام، ومن هنا فإن القيام بحراستها يعتبر نوع من الإقرار ونوع من يعني الإقرار الضمني بالشرك الذي يفعلونه، ولا يجوز لمسلم أن يقر هذا الكفر أو الشرك بالله عز وجل بحال من الأحوال. أيضا فإن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم قال ابن كثير والقرطبي والطبري أي إنكم إذا جالستموهم حال كفرهم فأنتم مثلهم في الكفر. طبعا احنا عارفين في اللغة العربية دي في حاجة اسمها تنوين العوض، عارفين في اللغة العربية ان في حاجة اسمها تنوين العوض، تنوين العوض وهو يوضع على كلمة إذا عوضا عن جملة سابقة كما في هذه الآية إنكم إذا مثلهم، يعني إنكم إذا جالستموهم حال كفرهم فأنتم مثلهم في الحكم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن كثير رحمه الله ويؤخذ من الآية أن إنكار المنكر بالقلب يكون بالزوال عنه، أن إنكار المنكر بالقلب يكون بالزوال عنه، ويعضد هذا كما ذكر ابن كثير والقرطبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يحل لمسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الإمام أحمد. وجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مجرد الجلوس على مائدة الخمر وإن لم يشرب، لأن هذا إقرار أو رضا بالمنكر. وفي الأثر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفع إليه جماعة يشربون الخمر فقال أحدهم إني صائم، فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ابدأوا به ابدأوا به ثم تلا قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وجه استشهاد عمر رضي الله عنه أنه يريد أن يقول له كما أن غضب الكفر كفر كما أن غضب الكبيرة كبيرة، وأقام الحد عليه رغم أنه قال إني صائم. فإذا لا يجوز إقرار الكفر بحال أو حراسة هذه الأماكن بحال، وكما ذكرنا أنه إجماع من العلماء. ثانيا نقول طبعا بعض الناس كالعادة دائما يجي يقول لك أصل إحنا دي فتوى جديدة وإحنا أمام واقع جديد وهم بيقولوا كده علشان ما يجيش يحصل هجوم على الكنائس فيقوم يتهم فيه الجماعات الإسلامية فقوم إحنا نسبق ونحمل إيه الكنائس فبركة معينة كده. نقول لهم إن هذه الفبركة غير جائزة. لماذا؟ رقم واحد إن كنتم تتكلمون على الواقع فإنه في أثناء ثورة يناير لم يحدث هجوم على أي كنيسة على مستوى مصر بأكملها، رغم أنه لم يوجد شرطي واحد على أي كنيسة ولم يوجد حراسات على الكنيسة، ولو أن أحدا قاتل أحد لم يكن أحد ليكلمه في ذلك الوقت. ثانيا كل الكنائس التي هجم عليها كانت بأسباب مسببة، فكنيسة إطفيح اللي حدث عليها مشكلة كبيرة بعد الثورة كانت بسبب إن الناس في القرية دي بنت مجرمة تنتسب إلى الإسلام اسما ومشت مع ولد نصراني وتزوج عرفيا أو نحو ذلك، وأسرة البنت هجموا على الكنيسة ونحو ذلك، وبعد كده أهل القرية لقوا في أصحاب سحر معمول داخل الكنيسة وإيه وعشان كده قاموا بهدمها، والذي فعل ذلك هم العوام ليس الجماعات الإسلامية وليس جماعة كذا وجماعة كذا، ده العوام هم اللي عملوا كده. وكنيسة القديسين التي فجرت في أوائل يعني قبل الثورة أو في تعبير دقيق في العالم الماضي طلع بعد كده اتهم فيها حبيب العدي ذات نفسه لأنه عملها وأراضي أن يلبسها لجيش الإسلام الفلسطيني ووقف يخطف في البرلمان بأنه سيكشف هذه الأوراق وأخزاه الله عز وجل واتهم فيها بعد ذلك. فنقصد أن نقول لا الناس كل يوم بتقوم تهجم على الكنائس ولا اللي بيهدم الكنائس هم الجماعات الإسلامية. فحتى لو فرضنا أن هذا يعني أن هذه فتوى حادثة مخالفة للإجماع لأسباب معينة فهي فتوى باطلة لأن الأسباب لا تستدعيها ولا تقتضيها بحالة من الأحوال. وثالثا فإن لو فرضنا فرضا جدليا أن عالما أراد أن يقول إننا نخشى من فتنة طائفية كما قال محمد عبد المنصور أو غيره أو نخشى من حديث سجون فنتهم فيه وكذا وكذا وضخم الأمور ولا يوجد ما يستدعي ذلك تماما بحالة من الأحوال نقول له إذا أردت أن تقول الكلام فقل الحق كمان تقول يا أخوانا الأماكن دي فيها شرك بالله عز وجل وهذه الأماكن يكفر بها بالله سبحانه وتعالى والأصل عدم حراستها وهذا هو الإجماع ولكن إحنا بنقول استثناء لأجل كذا هذه المسألة فرضا جدلا. وفي النهاية حتى نبين بطلان كلامهم فإن النصارى رفضوا هذه الحراسة وقالوا له وقالوا نرفض حراسة الجماعات الإسلامية للكنائس. أضف لذلك معلومة مهمة وأن بعض المستضينة في الماء العكب مثل رجل اسمه سامي سمير دكتور نصراني كتبت صفحة المصريين انه قال ايه قال ان انا معجب جدا بهذه الفتوى من السلفيين لان ده اكبر دليل على ان الناس اللي بتقول ان هذه الجماعات تكفر المسيحيين فاهمين غلط بدليل ان هم قالوا هنزلوا حجوز الانجليز بتاعت طبعا ما قدوش يقدوا عليه ما قالوا لا ده احنا مكفركم هتبقى مشكلة لو سكتوا كما حدث هتبقى ثلاث مشاكل. فنقصد أن نقول أن هذا الكلام باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى. طب اللي أفعله لازم نتكلم الذي أفعله ظاهر أنه كافر بالله عز وجل. لو قلنا أنه متأول بفتوى أحد أهل علمه نحو ذلك سنتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن شروط التأويل ولكن هنقول دلوقتي كلمة سريعة جدا جدا ونقف عليها حتى لنوجد أذهانكم إن شروط التأويل ثلاثة. الأول أن يكون المتأول مستدلا بشيء من جنس الشريعة هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن تكون هذه الشبهة التي تلبست عليه يمكن أن تتلبس على مثله ليس عليه وحده. الأمر الثالث أن يكون قصده تحقيق مقاصد الشريعة. كلام ده له تفصيل نذكره بقى المرة القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى ويسر ونقف عند هذا الكلام. في أسئلة تانية وسنأجلها بقى مع الشاشة حتى لا نطيل على حضراتكم وجزاكم الله خير.